إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإنه من المتفق عليه بين المبيحين والمانعين لما يسمى بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن هذا الاحتفال ما حدث في زمن السلف الصالح، ولا في القرن الرابع، أو قد يكون في آخر القرن الرابع على الصحيح، فما يقرب من 400 سنة. هل كانت الأمة غافلة عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيدا لما قلته؟ فقد ذكر أحد المعادين للسنة في هذا الزمان، بل من كبار المعادين لها والذين يكفرون بعض علماء السنة نحو شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الذي يسمى بعز الدين ماضي أبي العزائم، زعيم هذه الطريقة التي تسمى بالطريقة العزمية. نعم، ذكر في سلسلة الفتوحات العزمية في الاحتفال بموالد الأنبياء والأولياء في الصفحة 72، نعم، إن عمل المولد كما قال، وإن حدث بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته، نعم، ليس فيه مخالفة لكتاب الله ولا لسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، ولا لإجماع المسلمين، نعم إلى أن قال وكون نعم وكون السلف الصالح لم يفعلوه صحيح. يعني هو يقر العلماء الذين أجمعوا على بدعية هذا الاحتفال أنه لم يحدث في زمن السلف الصالح، هذا إقرار منه، لكنه يعني أخذ يموه على الجهال فقال ولكنه ليس بدليل، أي أنه يعني إن اتفقنا على أنه لم يحدث في زمن السلف الصالح فهذا لا يعني عدم مشروعية الاحتفال، يعني هكذا أراد أن يقول. واستدل بهذا فقال ويستقيم الدليل على كونه ممنوعا أو منكرا، لو نهى الله عنه في كتابه أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة. والحقيقة أنه صلوات الله وسلامه عليه لم ينهى عنه، والقاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء الإباحة هكذا خلص. طبعا هذا الكلام الأخير يعرف خطأه يعني أصغر طالب علم درس أصول الفقه، يعني لو أتى هذا الرجل بأصغر طالب في أي كلية من كليات الشريعة أو أصول الدين في أي مكان يكون درس متنا صغيرا في أصول الفقه يدرك جهل هذا القائل، وأن هذه القاعدة التي ذكرها أن الأصل في الأشياء الإباحة إنما اتفق العلماء قاطبة على ما تتعلق بأمور الدنيا فقط لا تتعلق بأمور العبادة والتعبد. وإنما قال العلماء فيما يتعلق بالعبادة إن الأصل في العبادة التحريم والحظر حتى يأتي دليل على مشروعية هذه العبادة، يعني لا يجوز لك مثلا أن تصلي صلاة تتكون من 5 ركعات هكذا من نفسك وتقول إن الأصل في الأشياء الإباحة، هل يجوز لك أن تخترع عبادة وأن تخترع صلاة بحجة هذه القاعدة التي لا وجه لها؟ بلا شك هذا الكلام هنا يقوله عاقل فضلا على أن يقوله عالم. فهل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بحجة تعظيمه من أمور العبادة أم من أمور الدنيا؟ بلا شك لا يختلف عالمان على أنه من أمور العبادة التي لا يجوز فعلها إلا بدليل، إلا بدليل من الكتاب والسنة. وقد صرح وأكد هذا الرجل في كتابه كما قرأنا أن هذا لم يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث في زمن السلف الصالح، أقر بهذا، وكذلك أقر بهذا سنوه وأيضا من أشد المعادين للسنة في هذا الزمان الذي يسمي نفسه بخادم علم الحديث الشريف وهو عدو للحديث صاحب الطريقة الحبشية الذي يسمى بعبد الله الهرري المعروف بالحبشي، وهي طريقة من إفرازات الطرق الشيعية الرافضية. هذا الرجل له كتاب يسمى بالروائح الزكية في مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم، وقد أقر في كتابه هذا بأن هذا الاحتفال لم يحدث في زمن النبي ولا في زمن السلف الصالح، ولو بدعة أحدثت بعد ذلك. واختلفوا متى أحدثت هذه البدعة، فقال أبو العزائم نعم في الصفحة 66 أول من أحدث عمل المولد صاحب إردل، وإردل هذه هي مقاطعة أو تسمى عملا من أعمال، هي من أعمال الموصل في العراق، ويتنطق هكذا إردل على وزن إسمد كما قال ياقوت في ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان. صاحب إردل الملك المظفر أبو سعيد ابن زين الدين علي، وأيضا كان ملكا لإردل. وهذا الكلام ليس بصحيح، كما حقق هذا أو ذكر هذا المقريزي، تقي الدين المقريزي في كتابه، الخطط والآثار المصرية، حيث ذكر وصرح أن أول من أحدث الموالد بصفة عامة، ومن ضمنها مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هي الدولة العبيدية الرافضية التي تسمى بالفاطمية. وكما قال أو ذكر السيوطي في مقدمة كتابه تاريخ الخلفاء أنه لم يذكر هذه الدولة في ضمن الخلافات أو الخلافة الإسلامية، لأنها عنده ليست بخلافة إسلامية، كما بين هذا أيضا ابن كثير في البداية والنهاية. نعم، وذكر السيوطي كما ذكر هذا أيضا ابن كثير أن السبب ليست بخلافة، لما أن منشئها رجل مسمى لما عبيد الله ابن ميمون القداح، والقداح كان يهوديا فأسلم كيدا في المسلمين، ادعى الإسلام، ثم تظاهر بالتشيع، ثم صار رافضيا زنديقا، حتى اكتسح للأسف لضعف المسلمين في آخر الدولة العباسية المغربة إلى أن وصل إلى مصر واحتل مصر. وكما قال السيوطي إن تسميتها بالدولة الفاطمية إنما من قول العامة والغلغاء، ليس من قول العلماء المحققين، فلا نسبة له إلى فاطمة البتة رضي الله عنه، بل هم أصلهم من اليهود. وأيضا قال السيوطي من يعني من أسباب عدم إيراده لهذه الدولة في الخلافة الإسلامية، قال إنهم كانوا زنادقة خارجون عن الإسلام، وكانوا يسبون الأنبياء والرسل ويبيحون المحرمات، كانوا يبيحون الزنا والفروج والخمر. وقال كان خيرهم، يعني كان أفضل من فيهم الرافضي الخبيث الذي يسب الصحابة، هذا أفضلهم. أما أسوأهم الذي كان يسب الرسل والأنبياء، كانوا يبيقون سب الصحابة من فوق المنابر، من فوق المنبر الأزهر وغيره من المساجد، ويجبرون الناس على هذا. هذه الدولة هي التي ابتدعت وأحدثت هذه الموالد التي نحن نعاني منها حتى الآن. ما عرفها المسلمون قبل هذا، مثلما ما عرفوا القبور والأضرحة هذه. هم أيضا أول من أدخل هذه المقامات والأضرحة التي تعبد من دون الله في بلاد الإسلام، واختلقوا الخرافات لإقناع المسلمين بهذه البدع. ما عرفها المسلمون، ما عرفوا ضريح الحسين هذا، ولا السيدة زينب، ولا الجيلاني، ولا البدوي، ولا إلى آخر هذه القبور المزعومة والأضرحة. ما دخلت بلاد الإسلام أو ما أحدثت إلا على يد هؤلاء العبيديين الزلادقة المجرمين، كما ذكر هذا ابن كثير وأيضا المقريزي. فليرجع الذي يريد الحق إلى كتب التاريخ حتى يعرف هذا. فقبل 400 سنة أو معذرة، يعني في القرن الرابع الهجري، أحدثت هذه المواد، وطوال 400 سنة ما عرفها المسلمون البتة. فهل كان المسلمون غير معظمين لأولياء الله وغير معظمين للرسول صلى الله عليه وسلم طوال 400 سنة حتى جاء العبيديون اليهود حتى يعلمون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم الأولياء والصالحين؟ فكيف إذا جاءت الأدلة على تحريم هذا؟ قد أخرج البخاري في صحيحه أهلا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تطروني كما أطرق النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أو قال إنما أنا عبده أي عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. فهؤلاء الذين يحتفلون بهذا المولد نحو أبي العزام هذا، انظر ماذا يقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو توافق هذا الحديث أم خالفه؟ يقول: نعم أنا يا رسول الله جئناك مرتجي بك الغوثة يا ضوء العيون ونورها، أنا يا حبيب الله جئناك نرتجي، نعم بك الغوثة من نار الجحيم وحرها. ثم قال: إليك رسول الله أرفع حاجتي، وأنت رسول الله ذخري ونجدتي، وأشكو إليك اليوم يا سيد الورى، ففرج رسول الله ضيقي وكربتي. يا إله مع الله، هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، يدعو الرسول يطلبنا أن يفرج كربته ويستغيث ويقول إنه هو الغوث، بل إن الغوث هو الله، والله وحده هو الذي يغيث. نعم إذ تستغيثون بربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة لا تكون إلا بالله. من أراد أن يستغيث فليستغيث بالله وحده. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى بهذا الغلو والإطراء؟ بل قال لا تطرون كما أطرق النصارى ابن مريم. هؤلاء تشبهوا بالنصارى في الغلو في عيسى عليه السلام، ولذلك ابتدعوا الاحتفال بمولد المسيح عيسى عليه السلام، والمسيح ما احتفل به وما احتفل أحد من الحواريين حواري عيسى بمولد عيسى المسيح عليه السلام، وكذلك ما احتفل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمولده. فهل النصارى يحبون المسيح وعيسى أكثر من الحواريين الذين كفروا بالله وقالوا إن المسيح هو الله وإنه ثالث ثلاثة؟ وهل هؤلاء الصوفية والرافضة الذين يسبون الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة؟ إن كانوا يحبونه ما سبوا أصحابه. فهذا الدليل الأول. والدليل الثاني أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال فإن هذا الرجل قال يعني هاتوا الدليل على تحريم هذا الاحتفال. هذه الأدلة هذا الاحتفال من الإطراء النهي عنه. إن كنا نقول له إن الدليل الثاني أقوى أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي من أحدث في الدين ما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم مردود عليه. وهو قد يعني اعترف بأن الاحتفال بمولد محدث وبدعة، اعترف بهذا لم ينكره، ولم ينكره أحد من الذين قالوا بجواز الاحتفال بهذا المولد، اتفق على أنه بدعة محدثة، ولكنهم أخذوا يعتذرون بقولنا بدعة حسنة، أنها بدعة حسنة، وليس في الدين ما يسمى بالبدعة الحسنة، بل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في خطبة الحاجة، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وإنما هناك ما يسمى بالسنة الحسنة، أي أنك تأتي بسنة من سنن النبي الثابتة في الشرع فتنشرها بين الناس فيتبعك الناس عليها، هذه سنة حسنة. طب أن تقوم بإحياء سنة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أحد الدجاجلة حرف هذا الحديث، الحديث قال فيه الرسول من سن سنة حسنة يعني فلو أجرها وأجر من عمل بها. فجاء هذا المحرف فقال من ابتدع بدعة حسنة فلو أجرها وأجرها، وقال أخرجه البخاري. يكذب على البخاري، والله لو قلب كل صفحات البخاري ما وجد هذا الحديث. كذاب يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعوذ بالله من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، وقد ظل الاحتفال بهذا المولد ما يقرب من 100 سنة بعد أن أحدثه العبيديون في العام 62 بعد 300 لما قامت دولتهم في مصر، إلى أن جاء الأمير الأفضل ابن أمير الجيوش في آخر القرن الخامس بعد 80 و400، لم حتى أبطل هذا الاحتفال، وظل هذا الأمر سنوات عديدة حتى تناسى الناس هذه البدعة، إلى أن جاء هذا الخليفة أو هذا الحاكم بأمره الشيعي الرافضي الزنديق الذي كان يبيح المحرمات كما هو معلوم، حتى كانوا يفخرون منه، فأعاد هذه البدعة مرة أخرى حتى يغرق الناس في الجهل وفي الخرافة ويبعدهم عن السنة الصحيحة. الناس يعني يأكلون هذه الحلاوة ويرقصون في المساجد في الحسين وفي البدوي حجة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويختلط النساء بالرجال وتحدث يعني ما لا تخمر عقباه، وقد تشرب المخدرات هناك في هذه المولد. انظروا من نزل الذي ينزل إلى الحسين ويرى ما يسمى بضرب الأتراك الذي خلف الأزهر، يرى الذين جاءوا لاحتفال المولد نصبوا الخيام يشربون الدخان والشيشة ولا يقوم أحد منهم لصلاة الجماعة في المسجد، وتجد الرجال مع النساء في داخل الخيام بحجة التآلف الروحي على الطريقة الصوفية الفناء الروحي، يعني خرافات ودجل وشعوذة ما أنزل الله من السلطان ولا تمت إلى الإسلام بصلة. هل أمر الرسول بهذا بالشعوذة والدجل؟ ولذلك تجد أن الكفار أحرص ما يكونون على إبقاء هذه المواد. لما جاء صلاح الدين أيضا رحمه الله وصارت له السلطنة أو الهيمنة على مصر والشام، أبطل هذا المولد، أبطل الاحتفال به، وهذا مظفر الدين صاحب إربل الذي بالفعل ثبت أنه أحيا في إربل الاحتفال بالمولد، الذي ولاه على إربل كان صلاح الدين، وزوجه صلاح الدين بأخته التي كانت تسمى على ما أقول برضيعة خاتون، ولكن صلاح الدين أبطل هذا الاحتفال. فالذين يحتجون نحو أبي العزام هذا بأن مظفر الدين صاحب إربل أحيا الاحتفال بالمولد وخصص العشرات بل الآلاف من الدراهم في الاحتفال به، فالاحتجاج بصلاح الدين أولى إن كنا نحتج بالرجال. فصلاح الدين أبطل هذا الاحتفال لأنه عرف أنه من الخرافات. ولما جاءت الحملة الفرنسية على مصر أيضا وقف الاحتفال بالموالد حتى تمكن نابليون برافار من مصر وأعاد الاحتفال بهذه الموالد وأرغم الناس عليه كما ذكر هذا الجبرتي. احنا في عجائب في التراجم والأخبار في عجائب الأثار. بل كان يعاقب من كان يفتح من كان لا يغلق حانوته في يوم الاحتفال ويعاقب من لا يحتفل بدفع 10 دراهم. فلماذا يحرص نابليون بونابرت الذي احتل بلاد المسلمين على إرغام الناس على الاحتفال بهذا المولد وهذه الموالد؟ فلا عجب. وعلى نفسي أو جار على أسلم نفسه سفير أمريكا فكان يذهب لحضور الاحتفال بمولد البدوي في طنطا ويقوم بتصوير أفعال الدجاجلة والصحراء والكهان هناك ويرسلها إلى أمريكا ويقولها ولهم المسلمون دجاجلة مخرفون لا يمتون إلى الحضارة بصلة. فهذه مكيدة يهودية من الكفار والروافض أعداء الدين أرادوا بها إبطال شعائر الدين وإغراق الناس في الدجل والخرافة. أفلا يفيق المسلمون ويعودون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ ونقول أيضا لمن أجاز هذا الاحتفال بل ادعى الإجماع، أين أنت من إجماع السلف الصالح؟ أجمع السلف الصالح أنه على عدم الاحتفال به، لم يحتفلوا به. هل أنت أعلم من الصحابة؟ أعلم من أحمد والشافعي ومالك وابن المبارك وسفيان الثوري والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي الآخر أئمة السنة كلها؟ لا، ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم وما عظم النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل يعني يعترف بهذا أنه لم يحتفل بمولد النبي. قال ما حدث هذا في زمن السلف الصالح؟ يعترف بهذا. فكان السلف الصالح لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نقول لهم هم هذا الرجل أبو العزائم يدعي أن الوهابية على زعمه يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي أنشأ دولة التوحيد في المملكة العربية السعودية يدعي أن الوهابية هم الذين حرموا الاحتفال بالموالد. فهل السلف الصالح كانوا من الوهابية؟ وأنا أعطيه شيئا آخر. هو احتج أيضا لأن السيوطي ألف كتابا سماه بحسن المقصد في الاحتفال بالموت الذي أجاز فيه الاحتفال بالموت. نعم، ولكن السيوطي نفسه نقل في كتاب أو نعم نقل في كتاب الحاوي من الفتاوي رسالة يعني طبعت مفردة أن تسمى بالمورد في عمل النوم. تصنيف الشيخ الإمام أبي حفص لم تجد الدين الفاكهاني أحد علماء المالكية في القرن الثامن الهجري قال تجد الدين الفاكهاني ما أعلم هذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين. المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون، بدليل أن إذا أضرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا إن أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، هو ليس بواجب إجماعا لإجماع المسلمين ولا مندوبا، لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذنب على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون، وهذا جواب عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلته، ولا جائز أن يكون مباحا، لأن الاتباع في الدين ليس مباحا لإجماع المسلمين، فلم يبق إلا أن يكون مكروها أو محرما. نعم، وأخذ يذكر بعض المحرمات التي تحدث فيه التي أشرنا إليها، وبذلك انتهى إلى تحريمه، وقال إنما يحل ذلك أو يحل ذلك بنفوس موتى القلوب، وقال قبله وهذا الذي لا يختلف في تحريم الإثنان ولا يستحسنه ذو المروءة الفتيان، وإنما يحل ذلك بنفوس موتى القلوب وغير مستقلين من الأثام والذنوب، وأجيبك أنهم يرونه من العبادات، أي ما يحدث فيه من انتهاك الحرمات من شرب الخمر أو من شرب المخدرات أو الدخان ومن الاختلاط بين النساء والرجال ومن دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات، يعتبرونها من العبادات لا من الأمور المنكرات المحرمات، فإن لله وإن إليه راجعون. من بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فنعوذ بالله من هذه البدعة والضلالات، ونقول إن المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تتمثل في اتباعه، قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالاتباع هو الدليل على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله، أي أشهد أنه لا يتبع بحق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو المتبوع بحق، لا يتبع أحد على كل أقواله وأفعاله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأين هؤلاء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.